الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 48 في شرح الكتاب 3 من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 400 و33 بعد 400، وهو كتاب فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: أحكام الطلاق والخلع إلى آخره. وقبل الشروع في قراءتها نبه إلى ما يحتاج إليه من إيضاح عبارة درجت في درس الفقه المتقدم، كأن الكلام وقع مني غير مصادف لمراد المصنف، وهو ما ذكره في النذر المتتابع، وأن النذر المتتابع في الاعتكاف وغيره نوعان: أحدهما أن يكون غير مقيد بزمن، والثاني أن يكون مقيدا بزمن. فالنوع الأول وهو الذي يكون مقيدا بزمن إذا جاء بمبطل فيه فإنه يستأنف ثم يكفر، والنوع الثاني الذي غير مقيد بزمن فإنه يستأنف ولا يكفر. مثاله: أن يكون نوى أن يعتكف نذرا لله عز وجل، ومثله صيام وصلاة فيه يوم 8 والـ9 والـ10، ثم جاء بمبطل في يوم 9، فإنه يبتدئ اعتكافه لأيام 3 جديدة، لأنه نوى نذرا أن يعتكف 3 أيام متتابعة، فيقضي ما عليه بالاعتكاف مجددا، يقضي نذره بالاعتكاف مجددا 3 أيام، ثم يكفر عن التعيين لأنه فات المحل، فهو قد نذر أن يعتكف 8 والـ9 والـ10، ثم أبطل ذلك الاعتكاف في 9، فيستأنف في 10 والـ11 والـ12، فيكون قد أتى بـ3 أيام متتابعة لكن لا على ما عينه من وقتها، ويكفر عن ذلك. أما إن كانت غير معينة بوقت، كأن ينوي نذرا اعتكاف 3 أيام ثم ابتدأ في تلك الأيام ثم أفسد اعتكافه في اليوم 2 أو أفسد صيامه في اليوم 2، فإنه يستأنف فيصوم أياما 3 جديدة، لكن ليس عليه كفارة لأنه لم يقيدها بزمن معين، فلم يفت المحل لأنه نوى 3 أيام متتابعة فصحت من أي زمن، لكن إذا قيدها بزمن ثم فات محلها فإنه يستأنف ويكفر عن فوات المحل. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإلاء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، إلى أن قال: الطلاق مرتان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال:

وألحت في طلبها. وألحت في طلبها حق في طلبها حقها أن لها الفسق. قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات. ألحت يعني بهمزة على الألف. كده تصير حت مع تشديد الحاء. نعم. أحسن الله عليكم. قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآيات. لما ذكر تعالى أن من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي بأربعة شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكرت، فإن له أن يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، ويزيد في 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وتزيد في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها وهو حد الزنا أو الحجز، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما. قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. ذكر الله حكم الظهار وأنه منكر من القول وزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها تصريحا أو يقول هي علي كظهر أمي أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماسا، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى تتضمن قسما من الأقسام اللاحقة بالنوع الثالث من أنواع علوم القرآن وهو علم الأحكام، فقال أحكام الطلاق والخلع والعدد والنفقة والرضاع والإيداء والظهار واللعان وتوابع ذلك من الرجعة وغيرها، وهو تابع للزمرة المتقدمة من المسائل المندرجة في قوله الأحكام المتعلقة بالنساء، فإن هذه الترجمة مع سابقتها مندرجة في أحكام النساء المذكورة في القرآن. ثم أورد رحمه الله تعالى جملة من الآية المتعلقة بمقصود الترجمة، ثم قال يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطلاق والرجعة والعدة. تقدم أن الله حتى على إمساك النساء والصبر عليهن، وأنه عسى أن يكون فيه خير كثير، وهذا يدل على محبة الله للاتفاق بين الزوجين وكراهته للفراق، فإن المقصود من النكاح هو إعفاف المسلم والمسلمة، هو التئام قلوبهما على محبة بعضهما البعض، وذلك مما يحبه الله عز وجل ويرضاه لما فيه من المقاصد المطلوبة شرعا، وضد ذلك من الكراهة لغير موجب يوجبها مما يكرهه الله سبحانه وتعالى. وروي في حديث عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإسناده ضعيف. ثم قال المصنف وهذه الآيات دالة على إباحة الطلاق وهو من نعمها على عباده، إذ فيه دفع ضرر ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه، فإذا احتج إليه كان في حصوله رفع ضرر ومشاق كثيرة تلحق الزوجين أو أحدهما. ثم قال المصنف ومع ذلك فقد أمر عباده إذا أرادوا أن يطلقوا أن يلزموا الحدود الشرعية التي هي صلاح دينهم ودنياهم، فيطلقوهن لعدتهن، أي أن يطلقوا النساء لعدتهن المقدرة شرعا. ثم جاء بما يبين هذه العدة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره أنه فسرها بأنها تكون طاهرة من الحيض من غير جماع حصل بهذا الطهر، فبهذا تكون مطلقة لعدتها وتعرف أنها شرعت فيها، وكذلك إذا طلقت بعدما استبان حملها، فالمرأة تطلق في طهر لم تجامع فيه أو إذا تبين حملها. ثم قال وهذا يدل على أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي حصل فيه وطء ولم يستبن حملها أنه حرام، فلا يجوز له أن يطلقها حال حيضها أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها. ثم قال وكذلك لا يحل أن يطلقها أكثر من واحدة لقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فالمأذون به شرعا أن يطلقها طلقة واحدة ثم إن شاء بعد ذلك راجعها وإن شاء أمسكها. ثم ذكر أن الله لم يقيد ألفاظ الطلاق بألفاظ معينة، بل وكل ذلك إلى عرف الناس، فقال ولم يذكر الله الألفاظ التي يحصل بها الطلاق ولم يعينها، فدل على أنه كل لفظ يفهم منه الطلاق بصريحه أو كنايته إذا تعينت بالنية، أي نية المتكلم أو القرينة الدالة على ذلك، فإنه يقع بها الطلاق. ثم قال ودل على أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة طلقة أو طلقتان، فله أن يراجع بعد الطلقة وبعد الطلقتين، فإن طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد زوج ينكحها نكاحا صحيحا يطأها فيه كما تقدم، ثم يطلقها وتعتد بعدة. وفي قوله حتى تنكح زوجا غيره يدل على تحريم نكاح التحليل الذي يراد منه تحليل المرأة لمن فارقته بطلاق بائن، فمن نكح امرأة لا يريد إمساكها وإنما ليحللها لمن فارقته بطلاق بائن فذلك محرم ولا يفيد الحل لأنه باطل. ثم قال ودل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك على أن الرجعية زوجة أي المطلقة بعد طلقة أو طلقتين، فإنها باقية في كونها زوجة، حكمها حكم الزوجات في كل شيء إلا أنه لا قسم لها وأن له رجعتها، رضيت أو كرهت لكونه أحق بها، فإذا أراد أن يراجعها بعد الأولى أو بعد الثانية فإنه بنيته الرجعة تكون الرجعة قد وقعت، ولو كانت المرأة كارهة أو غير راضية بمراجعتها فإن نية الرجل تكفي إجماعا، نقله ابن المنذر. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى اشترط للرجعة شروطا، أحدها أن يكون في طلاق، فإن كان في فسخ من الفسوخ كالخلع فلا رجعة فيها لقوله والمطلقات، فهو مقيد بحال الطلاق فقط. والثاني أن يكون الطلاق واحدة أو اثنتين، لأن قوله الطلاق مرتان يعني الذي يحصل به الرجعة، ثم صرح بعد ذلك أنه إن طلقها أي الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره في نكاح تام يطأها فيه كما تقدم. ثم قال الثالثة أن تكون في العدة لقوله أحق بردهن في ذلك، أي ما لم تخرج من عدتها. الرابع أن لا يقصد برجعتها الإضرار بها، بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي، فهو لا يمسكها بعد الأولى أو بعد الثانية ليضر بها، وإنما لكي يردها إلى مقصود الزواج الحقيقي من السكون وكونها في عصمته وقيامه بحقها. ثم قال الخامس أن لا يقع الطلاق على عوض، يعني على شيء تفتدي به المرأة فتدفعه من المال إلى زوجها، قال فإن وقع على عوض فهو الخلع أو معناه، والله تعالى سمى الخلع فداء كما قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأن المرأة تفتدي نفسها بما تدفعه من المال كي تفارق زوجها، فلو كان عليها له عليها رجعة لم يحصل الفداء، فإذا كان خلعا لا يحصل به رجعة. ثم قال السادس أن لا يكون الطلاق قبل الدخول لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإذا طلق قبل دخوله فإنه لا عدة على المرأة، والدخول هو الإفضاء إلى المرأة والخلو بها سواء أتاها أو لم يأتها، فإذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد حصل الدخول. ثم قال ودلت هذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح فلا يكون قبله، فلو علقه على نكاحه لها كأن يقول إن تزوجتك فأنت طالق، أو نجزه لأجنبية كأن يقول لامرأة ليست في ذمته أنت طالق، لم يقع لأن أصله الذي يتفرع منه وهو النكاح لم يقع أصلا. ثم قال ودلت على أن المفارقة في الحياة لا عدة عليها، يعني أن المرأة التي تفارق في الحياة لا عدة عليها قبل الدخول، وأما بعد الدخول فإن كانت تحيض فعدتها ثلاثة أقراء كاملة تبتدئ بها بعد الطلاق، وظاهر الآية طالت مدتها أو قصرت فإن كانت صغيرة أو لم تحض أو كانت آيسة من الحيض، يعني لا ترجو حيضا، انقطع حيضها فلا ترجوه، فعدتها 3 أشهر. وإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل كله، قلت تلك المدة أم كثرت. وإن أشكل أمرها فلم يدرى هل هي حامل أم لا، أي لم يتبين هل هي حامل أم ليست، كذلك مع انقطاع حيضها، قال بعدما كانت تحيض ولم تيأس مكثت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر. ثم قال وأما المتوفى عنها، يعني المفارقة بالموت، فعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فبـ4 أشهر احتياطا عن الحمل. ثم قال وفي قوله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، فيه تنبيه على الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنها تترك في وقت عدتها كل ما يدعو إلى نكاحها من ثياب الجمال والحلي والطيب والكحل والحناء ونحوها، كما وردت مفصلة في السنة. ثم قال وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية، التعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ، فالتصريح لا يحل، وهو اللفظ المبين الدال على المقصود من النكاح. والتعريض الذي يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها، كأن يقول مثلك لا تضيع أو مثلك ترجى، فلا بأس به، وذلك في خطبة البائن بوفاة أو ثلاث أو فسخ. أما الرجعية وهي التي تستطيع الرجعة لزوجها فلا تحل خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها في حكم الزوجات، فإذا كانت مطلقة طلقة واحدة أو طلقتين فإنها لا تزال رجعية، ولا يجوز التعريض ولا التصريح لها بالنكاح. ثم قال وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدة، لأنه إذا حرمت خطبتها في حال عدتها فمن باب أولى نفس العقد، فهو حرام غير منعقد. ثم ذكر ما يتعلق بنفقة المطلقة ما دامت في العدة، فقال فإن كانت رجعية يجوز له أن يرجعها إليه فلها النفقة، لأن الله جعلها زوجة وزوجها حق بها، فلها مال الزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. وأما البائن أي المفارقة لزوجها فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة، لأنها خرجت من عصمة الرجل وكانت بائنة وصارت بائنة منه أجنبية عنه. ثم قال وأما نفقة الرضاع فهي على الأب، فإن كانت أمه في حبال أبيه يعني في ذمته ولا تزال في عصمته وهي الرجعية، فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، فلم يوجب غيرها، فإذا طلقها وهي ترضع ولدا له أنفق عليها نفقة تكفيها هي وولدها ما دامت رجعية، وإن لم تكن في حباله وهي البائنة التي تصرمت حبال الزوجية بينها وبينه، فعليه له أجرة الرضاع فقط دون النفقة، لقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قال وأمر تعالى أن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وهذا شامل لكل ضرر، فلا يجوز التضييق عليها ولا مضارتها بشيء مطلقا من قول أو فعل. ثم قال وقوله على الوارث مثل ذلك، استدل بها على نفقة القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له، وهذا الشرط الأخير في غير الأصول والفروع، فالغني منهم عليه نفقة الفقير وارثا أو غير وارث، وهذا استدراج فيما يتعلق بالنفقة، وأن القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيا وارثا له فإنه ينفق عليه. ثم قال وقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيه جواز الخلع وهو دفع عوض للمفارقة عند خوف أن لا يقيم حدود الله، وأنه يجوز بالقليل والكثير، وأنه فدية لا يحسب من الطلاق وليس فيه رجعة، لأنه فسخ وليس طلاقا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو الذي اختاره المصنف. ثم قال قوله وللمطلقات متاع بالمعروف، يشمل كل مطلقة، فكل مطلقة تطلق فإنه يستحب تمتيعها بالمعروف بأن يدفع لها شيء من المال، ولا يجب إلا إذا كانت مطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها مهر، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها ولم يسمى لها مهرا فإنه يجب عليه أن يمتعها بمال يكون بالمعروف المعهود في زمانهم. ثم قال: وقد أرشد الله الزوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها بمعروف، وذلك للسلامة من التبعة، أي ما يلحق الذمة من المطالبة الشرعية في الدنيا أو الآخرة. ثم قال: ولراحة الطرفين وبقاء الألفة بين الأصهار وحصول الحياة الطيبة المانعة من الأكدار، فهل أحسن من هذا الحكم لقوم يوقنون؟ ثم ذكر أنه استدل بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، مع قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة يمكن حياة الحمل فيها 6 أشهر، لأنك إذا ألقيت الحولين أي ألغيتهما من 30 شهرا بقي 6 أشهر للحمل، لأنه يبقى إذا أسقطت 24 شهرا بقي 6 أشهر، فهذه 6 أشهر هي أقل ما تمكن فيها حياة الحمل، وصح ذلك عن علي رضي الله عنه. ثم ذكر أن قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، الآية فيها حكم الإيلاء، وبينه بقوله: وهو حلف الزوج، أي قسمه على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا حلف الزوج أن لا يطأ زوجته أبدا، أو حلف أن لا يأتيها 6 أشهر فوق 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء وامتنع لإيلائه ضربت له مدة 4 أشهر. ثم بعد انقضاء 4 أشهر إما أن يطأ ويكفر عن يمينه، وإما أن تلزمه بالطلاق. ثم قال: ويؤخذ من معنى الآية أن الزوج إذا امتنع مما يجب عليه من فراش أو وطء أو نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له في تركها، وألحت أي المرأة في طلبها حقها، أن لها الفسخ إذا امتنع منه، لأن الله عز وجل قال: وعاشرهن بالمعروف، والمعاشرة بالمعروف تقتضي وفاء كل طرف منهما بحق الآخر. ثم ذكر أن قول الله تعالى: والذين يربون أزواجهم، الآيات من سورة النور، أن الله عز وجل لما ذكر أنه من قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إن لم يأتي 4 شهداء، استثنى من رمى زوجته بالزنا وأنكره، فإن بينهما حالا خاصة وهي حال الملاعنة، وذلك بأن يلاعنها بأن يشهد 4 شهادات إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ويزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقابله فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، وتزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان بينهما ترتب عليه سقوط حد القذف عنه وسقوط العذاب عنها، وهو حد الزنا أو الحبس، وانتفى الولد المنفي بهذا اللعان عن الأب وألحق بأمه، وحصلت الفرقة المؤبدة بينهما، فيفترقان باللعان ولو لم يحصل لفظ الطلاق، فإنه يكون مفرقا بينهما. ثم ذكر أن قول الله عز وجل: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، ذكر الله حكم الظهار وأنه منكر من القول والزور، وأنه إذا أراد أن يعود لوطئها بعد هذا التحريم بأن يحرمها صريحا، كأن يقول: أنت علي حرام، أو يقول: هي علي كظهر أمي أو أختي، أعتق رقبة مؤمنة من قبل أن يتماس، أي من قبل الوطأ، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وتقدم عندنا في كفارة من أتى أهله في نهار رمضان أنه لا يشترط أن يكون قبل الوطأ، بل لو وطئ ثم أخر الكفارة جاز ذلك، أما الظهار فلا يجوز له أن يطأ أهله حتى يأتي بالكفارة. نعم، أحسن الله عليكم. أحكام الأيمان والنذر والعتق. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. فالحلف إن كان على أمر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين، فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة. فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة. يخير بين العتق وإطعام 10 مساكين وكسوتهم فإن لم يجد صام 3 أيام. ومثل الحلف لفظ التحريم إذا حرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غيرها فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه. وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله. وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب فإن مجراه مجرى اليمين. وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي أن أعتق أو أحج أو أتصدق أو إن شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به. وقد مدح الله الموفين بنذورهم. وقوله تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان. وقال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا دليل على فضيلة العتق وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير أي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته. عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى هي قسم من الأقسام المندرجة في النوع الثالث وهو علم الأحكام، وهي أيضا منفصلة عما تقدمها مما أراده المصنف من أحكام النساء، فقال أحكام الأيمان والنذر والعتق، ثم أورد قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الآية، ثم قال فالحلف إن كان على أمر ماض أي فائت وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الإثم ما على الكاذبين. فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وقوله هذا مصير منه إلى تخصيص اليمين الغموس باليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق امرئ مسلم. والقول الثاني أن اليمين الغموس هي كل يمين كاذبة، والأول أصح اتباعا للأخبار الواردة. فاليمين الغموس هي يمين كاذبة اقتطع بها حق امرئ مسلم. ثم قال فإن كان يظن صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا إثم فيها ولا كفارة. ثم قال فإن عقدها على مستقبل وحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة أي كفارة اليمين. يخير بين العتق وإطعام 10 مساكين وكسوتهم فإن لم يجد صام 3 أيام. ويعلم منه أن اليمين الغموس ولغو اليمين لا كفارة فيهما، وإنما الكفارة فيما يعقده الإنسان على مستقبل ويحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. ثم قال ومثل الحلف لفظ التحريم أن يقول حرام علي بأن يحرم على نفسه شيئا طعاما أو شرابا أو لباسا أو منزلا أو غير ذلك، كان يقول حرام علي أن أكل كذا أو أشرب كذا أو أن أذهب إلى كذا، فحكمه حكم اليمين إذا فعل ما حرمه على نفسه فيكفر عنها. وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله، يعني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فتحريم الطيبات من الاعتداء، ومن حرم على نفسه منها شيئا ثم فعل ما حرمه فإنه يكفر عن يمينه. قال وكذلك لو حلف بالنذر أي بقوله علي نذر ألا أفعل كذا أو أن أفعل كذا، قال وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل على شيء، فهو يريد بكلامه فيما نذر أن يمتنع عن شيء أو أن يحمل غيره أو نفسه على فعل شيء، فما كان كذلك فإنه يجري مجرى اليمين وفيه كفارته. ثم قال وأما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد أو يعلقه على أمر يحبه وينذر طاعة لله من الطاعة من الطاعات كقوله الله علي أن أعتق وأحج وأتصدق أو إن شفى الله مريضا فلله علي صدقة بكذا فيحصل له ما علق عليه، فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين بنذورهم، فيجب عليه أن يفي بنذره. ثم قال وقوله تعالى فلا اقتحم العقبة الآيتين بعدها، وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والأيمان، وقال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا دليل على فضيلة العتق، وهو تخليص الرقبة المملوكة من ملكها، تخليص الرقبة المملوكة من ملكها، وأنه من أجل الطاعات وأحبها إلى الله. وفيه الأمر بكتابة الرقيق، يعني في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الذي يعلم فيه الخير باعتبار ما يظهر من حاله لا باعتبار باطنه، فإن الباطن يخفى، لكن باعتبار ما علم من حاله الظاهرة، فإن علم فيه خير ورجي صلاحه في الدين والدنيا فإنه يكاتب. وأما الذي يخشى منه الفساد أو يخشى أن يكون شحاذا أن يسأل الناس كلا على الناس فليس في عطه وكتابته كثير فائدة. ثم قال وفيه الحث على إعطاء المكاتبين لأنه أمر بمكاتبتهم. ثم قال وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، أي ما جعلوه لمالكهم من مال منجم يبذلونه له، وأمر السيد أن يضع عنه. وفيه الحث على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم، وأمر السيد أن يضع عنه أو يخفف عنه من كتابته، لأن ذلك به يحصل به تخليصه، فإذا علم فيه خير كوتب وأعين على هذه الكتابة بأن يدفع إليه مال يتخلص به من رقه أو أن يضع عنه سيده أو يخفف عنه من كتابته. نعم، يضع عنه يعني يسقط عنه. نعم. السلام عليكم. أحكام الحدود. جعل الله الحدود على الجرائم العظيمة حماية عنها وردعا ونكالا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآيات، وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية، وقال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، إلى أن قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قسم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، فخير أولياء الدم بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء، فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل ولا قتل لغير من جنى. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أن يتجاوز حقه إلى غيره. ولهذا لو لزم القود الأنثى حاملا لم تقتل حتى تضع، وشرط الله المكافأة في الحرية والرق، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأما الذكر فيقتل بالأنثى تقديما لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس على مفهوم قوله الحر بالحر والعبد بالعبد، ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين حين اعترف، فيدل على قتل الرجل بالمرأة وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا، فإن عفوا إلى الدية فعليهم الاتباع بالمعروف، وعلى المؤدي أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس. وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل، وهو أكمل المعاملات وأشرفها. وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة. والقسم الثاني الخطأ، فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ولا رتب عليه إثما ووعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح، وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا حد قطاع الطريق. من العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم بين هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح، ومن العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى. وقال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت، والبكر يجلد مئة ويغرب عاما. وقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد أن يشهد فيه أربعة رجال عدول، والإقرار تنوب الأربعة عن الأربعة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. الرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، فعلى القاذف 80 جلدة وترد شهادته إلا إن تاب بأن أكذب نفسه. وقد أمر تعالى بقطع يد السارق والسارقة، وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار. قوله تعالى: والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللقمة ونحوها ومقابلة الشاتم بمثله من غير اعتداء. حقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة أخرى ذكر فيها قسما من الأقسام المندرجة في النوع الثالث من علم الأحكام، فقال: أحكام الحدود، أي العقوبات التي قدرت في الشرع على أنواع من المعاصي. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه المعاصي بقوله: على الجرائم العظيمة. واسم الجرم يطلق في الشرع على ما تعلق به الكفر، فلا يأتي اسم المجرمين في القرآن الكريم إلا وصفا للكافرين، فالأولى ترك التعبير مثل هذا والاقتصار على كونها ذنوبا وكبائر من المعاصي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالحدود ما تعلق بقتل النفس، ذكر آيات أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: قسم الله القتل إلى عمد وإلى خطأ، فإنه ذكر هذا القسم الأول دون إشارة، ثم ذكر القسم الثاني بقوله: والقسم الثاني الخطأ. ثم قال رحمه الله: فيه الوعيد الشديد وفيه القصاص، أي استيفاء الحق، فيخير أولياء الدم بين القصاص لاستيفاء الحق بالقتل والعفو إلى الدية والعفو بلا شيء، فإذا اختاروا القصاص فعلوا بالقاتل كما فعل كما فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل، ولا قتل لغير من جنى، أي لغير من أذنب وأصاب ذنبا في قتل المقتول. ثم ذكر قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي لا يتجاوز حقه إلى غيره. ولهذا لو لزم القود أنثى حاملا، أي أن تقص، لم تقتل حتى تضع حملها، فإذا وضعت حملها أقيم عليها الحد. ثم قال: وشرط الله المكافأة في الحرية والرق. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن النفس المكافئة تقتل بالنفس المكافئة لها، أي بما ثبت لها وصف المكافأة من الحرية والرق والدين، كما قال المصنف: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، فالمسلم لا يكافئه في الدين إلا مسلم مثله. ثم قال: وأما الذكر فيقتل بالأنثى في أصح قول أهل العلم، تقديما لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لأن اسم النفس يشمل الذكر والأنثى، على مفهوم قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد، لأن وصف الحر ووصف العبد متعلق بموصوف ذكر، لكن الآية السابقة عامة فتشمل النفس الذكر والنفس الأنثى. ثم قال: ويؤيده قتله صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي رضى رأس جارية بين حجرين حين اعترف، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بها. ثم قال: فيدل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أنه يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول كما هو ظاهر الآية، لأن القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى النفس، يؤخذ كل عضو بما يماثله اسما ومحلا. قال: فإن عفوا، يعني أولياء الدم القتيل إلى أولياء القتيل إلى الدية، فعليهم الاتباع بالمعروف، وعلى المؤدي الذي تلزمه الدية أن يؤدي بإحسان من غير مماطلة ولا مناقصة ولا بخس. ثم قال: وهذا الإرشاد الذي نبه الله عباده عليه في جنس المعاملات أن الناس ما بين طالب ومطلوب، فعلى الطالب أن يتبع بالمعروف والمساهلة والمياسرة، أي الأخذ باليسر والسهولة، وعلى المطلوب أن يؤدي بإحسان يسلم الحق تاما لا نقص فيه ولا مطل، يعني ولا تأخير مع القدرة عليه. قال: هو أكمل المعاملات وأشرفها، وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين شرف الدنيا وأجر الآخرة. ثم قد ذكر القسم الثاني وهو الخطأ، وقال: فهذا لم يجعل الله فيه قصاصا ورتب عليه إثما وعيدا، وإنما أوجب فيه الكفارة على القاتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، ودية مسلمة إلى أهل المقتول يسلمها عاقلة القاتل أي قرابته. وقد فصلت السنة مقادير ديات النفوس والأطراف والجروح. ثم ذكر حد قطاع الطرق في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، فبين أن من العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع الأيدي والأرجل من خلاف وإن شاء نفى من الأرض، ومن العلماء من قال إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها، فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض. ثم قال: وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عنه البيهقي والطبري في تفسيره أيضا، وكلا الإسنادين اللذين روي بهما الخبر عند البيهقي والطبري لا يصح عن ابن عباس. ثم قال: وهو أولى من جهة النظر أن تضعف العقوبة باعتبار شدة الجناية، فإذا غلظت الجناية غلظت عقوبتها، وهو كما قال متجه من جهة النظر. ثم ذكر قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية. ثم قال: وهذا السبيل، والأفصح تأنيثه بأن يقال: وهذه السبيل، كقوله تعالى كما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي. وأسماء الطرق يجوز فيها التأنيث والتذكير، وتارة يكون في لفظ منها التأنيث أفصح كالسبيل، فالتأنيث فيها أفصح لقوله تعالى: قل هذه سبيلي، وتارة يكون التذكير فيها أفصح كالطريق، ومنه قوله تعالى: وإلى طريق مستقيم، فوصفها بالتذكير ولم يقل إلى طريق مستقيمة، فالتأنيث جائز والأفصح التذكير فيها. قال: وهذا السبيل الذي ذكره الله قد بينه صلى الله عليه وسلم بأن المحصن يرجم حتى يموت، والبكر يجلد 100 ويغرب عاما. ثم قال بعد ذكر آية الزنا: قد وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحد، يعني حد الزنا، أن يشهد فيه 4 رجال عدول، والإقرار تنوب الأربع، أي المرات الأربع منه، عن الأربعة من الشهود. فإذا أقر مرة كانت عن شاهد، فإذا أقر مرتين عن شاهدين، فثلاث عن ثلاثة، فأربع إقرارات عن 4 شهود، فيقام الحد عليه بإقراره. ثم ذكر قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات الآية، ثم قال: الرمي المذكور هنا الرمي بالزنا. وكنايات القرآن يلاحظ فيها العفاف والأدب، فلم يصرح بالمرمي به ابتغاء سلوك العفة والأدب في المخاطبة، وأشير إليه بلفظ دال على عظمه وهو الرمي، لأن الرمي ثقيل، فقال: والرمي المذكور هنا هو الرمي بالزنا، يعني القذف بالزنا، فعلى القاذف 80 جلدة، وترد شهادته إلا إن تاب بأن أكذب نفسه، بأن رجع عن قذفه وبين أنه كان كاذبا في قوله. ثم ذكر ما أمر الله تعالى به في قطع يد السارق والسارقة، وذلك إذا ثبتت السرقة ببينة أو إقرار، في قوله تعالى: والسارقة والسارقة والسارقة والسارق فاقطعوا أيديهما الآية، ثم ذكر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ثم ذكر قوله تعالى: والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية، وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. استدل بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللطمة ونحوها، لما في قوله تعالى: والحرمات قصاص، من الإذن بذلك، وأن من اعتدي على حرمته في جسده أو ماله فإن له أن يقتص بمقابلها، ومن جملة ذلك مقابلة الشاة بمثله من غير اعتداء، يعني من غير مجاوزة، في قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ومنه الشتيمة إلا من ظلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى متمين له غدا بعد العشاء.